من حرج، ولكن انتبهوا، ولكن يريد ليطهركم. يريد ليطهركم أي أن تكونوا على طهارة. فالإنسان الذي يريد أن يصلي بدون طهارة صلاته لا تصلح. الله تعالى يريد ليطهركم فتطهر، وما يريد أن يشق عليكم ولا يحرجكم بشيء. ما تجد ما تيمم، لكن ما تتيمم وأنت عندك القدرة على استعمال التراب، أنت حينئذ لعاب ومستهتر ومتهاون. استعمل التراب إذا عجزت عن الماء أو لم تجد، والتراب من في كل الدنيا موجود، لا يمكن أن يعتذر الإنسان يقول ما وجدت ماء ولا ترابا، لأنه إن كانت الأرض رطبة ففيه ماء، وإن كان لا يجد ماء فالتراب يابس وهذا فيه غبار. وربما يقول بعضكم قد يكون نزل مطر خفيف، معنى أنه رش وجه الأرض ولا يوجد مكان يجتمع فيه الماء، فنقول احفر مقدار 2 سنتي تحت هذا التراب وتجد الأرض يابسة ولا يوجد حينئذ عليك مشقة، ولكن يريد ليطهركم. والتيمم يقوم مقام الوضوء والغسل، وطريقته واحدة سواء كان رفعا للحدث الأصغر أو رفعا للحدث الأكبر. فالحائض والجنب والنفس إذا لم يجدوا ماء يكفيهم التيمم، يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه، وكذلك المرأة سواء كان ذلك من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو من الحدث الأصغر من بور أو غائط أو ريح. وإذا أن الإنسان تيمم فإنه إذا لم يحدث فإنه يبقى على طهارته، وليس هذا خاصا بزمن محدد كما ذكر ذلك بعض أهل العلم وقالوا إنه يكفي الصلاة الحاضرة، فإذا خرج الوقت ودخل وقت الأخرى لزمه أن يتيمم للأخرى، فالصحيح أنه لا يلزمه. فلو أن إنسانا تيمم لصلاة المغرب وبقي على طهارته لم يحدث حتى جاء وقت العشاء فإنه لا يحتاج إلى تكرار التيمم، وإنما يكفيه التيمم السابق لأنه لم يحدث لأنه لم يوجد عنده موجب للتيمم مرة أخرى. وهذا على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة. بعض أهل العلم يرى أنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، والقول الصحيح هو أنه رافع للحدث كما أن الماء رافع للحدث، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فمن تمام نعم الله تبارك وتعالى علينا أن نؤدي عباداتنا بدون خلل، ومن أعظم العبادات الصلاة، والله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور، والطهور شطر الإيمان. فمن كمال نعمة الله تعالى وتمامها علينا أنه يسر لنا أن نؤدي هذه الصلاة بيسر وسهولة. إذا مررنا ببعض الظروف من المرض أو السفر أو نحوها ولم نستطع أو لم نجد الماء، أن جعل لنا التيمم ثم نصلي الصلاة وتكون صلاة تامة ليست ناقصة. هذا من تمام نعمة الله تبارك وتعالى علينا، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي فقابلوا هذا بالشكر، اشكروا ربكم على أن يسر لكم أمور دينكم. والشكر يحتاج إلى شكر، والإنسان كلما ازداد شكرا ازدادت له النعم، وكلما جحد النعم انتزعت منه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله تبارك وتعالى ينعم علينا بنعم عظيمة في كل المجالات، ندرك بعضها والكثير منها لا نعلم عنه، لكن إذا رأينا من يفقدها من الناس تذكرنا عنا بخير. الإنسان إذا زار المستشفى ساعة ورأى هذه الأعداد من الناس، هذا يشكو من رأسه وهذا من عينه وهذا من أذنه وهذا من فمه وهذا من يده وهذا من صدره وهذا من رئته وهذا من قلبه وهذا من أمعائه وهذا من مسالكه وهذا من دمه وهذا من قدمه، ورأى أنه هو بخير، كان قبل أن يراهم لم ناسيا هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى أوجب علينا الشكر ليزيدنا، فنحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله وإحسانه، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يسأل يقول: بعد دخول وقت الفجر هل هناك صلاة غير راتبة قبل الفجر؟ نقول: لا، الإنسان إذا طلع الفجر فإنه لا يصلي إلا راتبة الفجر، وهي ركعتان. إذا جاء إلى المسجد وأراد أن يصليها في المسجد فإنها تجزي عن تحية المسجد، أما إذا صلىها في بيته وجاء إلى المسجد فإنه لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. هذا يقول: إنه معتمر وقد قام بأداء العمرة، إلا أنه ليس لا بتشجع في قدمه وهي من المخيط، فهل العمرة صحيحة؟ نقول: العمرة صحيحة، لكن هذا المشد ما دام أنه محيط بالقدم على شكل مخيوط فإنه يلزمك فدية، وهي إطعام 6 مساكين في مكة، كل واحد 1.5 كيلو من الرز، يعني 6 كيلو من الرز أو من القمح، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بخيار بينها. يقول: هل يجوز تنشيف أعضاء الوضوء بعد الفراغ منه بخرقة أو منديل ونحو ذلك؟ نقول: نعم يجوز، ولكن الأفضل عدم تنشيفه كما هو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينفضه. وإن نشفه فلا بأس لوجود بعض الروايات في هذا. يقول إنسان عنده زوجة لا تطيعه فيما أمرها بالجلوس في البيت، وأمرها أن لا تخرج إلا لقضاء الحوائج الأصلية، وذات يوم غضبت وذهبت إلى بيت أهلها ولم ترجع إليه، ثم طلب زوجها الرجوع فرفضت ذلك، هل يجب على زوجها الإنفاق عليها وهي في بيت أهلها، بحيث أن زوجها يقيم في بلد آخر غير البلد الذي توجد فيه؟ إذا كان لا ضرر عليها في بيتها، بمعنى أنها لا تتضرر من انفرادها ولا يخشى عليها، وذهابها إلى أهلها يعتبر فيه ضرر عليها ونحو ذلك، فكونها تعصي زوجها هذا نوع من النشوز، وحينئذ لا نفقة عليها، والواجب عليها أن تطيع زوجها، وليس لها الحق في الخروج إلا بإذنه ما دام أنه قد أمن لها مسكنا تأمن فيه وتطمئن. يقول إذا اغتسل من الجنابة وبعد الانتهاء وجد أن في بدنه جزءا لم يمسه ماء، فماذا يعمل علما بأنه قد يشق عليه خلع ملابسه مرة أخرى لإعادة غسل؟ نقول يغسل الموضع الذي لم ينله الماء فقط، لأنه لا يلتزم الموالاة في الغسل، بخلاف الوضوء فإنها تلزم. يقول من وجب عليه غسلان، مثلا امرأة انقطع عنها دم الحيض وأصبحت جنبا، فهل يجزئ عنها غسل واحد أم أنه يلزمها غسلان؟ هذا يسمى رفع الحدث، فهي تنوي رفع الحدث الأكبر، والحدث الأكبر هو إما أن يكون جنابة أو يكون حيض أو يكون نفاس، كما أن الإنسان الذي يقع له الحدث الأصغر قد يكون بول وقد يكون غائط وبول وقد يكون ريح وقد يكون أكل لحم من لحم الإبل ونحو ذلك، فإنه يجزئه وضوء واحد. لا نقول الإنسان إذا أحدث خمسة أحداث يتوضأ خمس مرات، كذلك الذي يكون عليه أحداث من الحدث الأكبر يكفيه غسل واحد ينوي بها رفع الحدث. لكن ودي أن السؤال كان بغير هذه الصورة، لأن بعض الناس قد يحتاج إليه. إذا اجتمع غسل الجنابة وغسل الجمعة هل يجزئه غسل واحد؟ نقول إذا نوى به الغسلان فإنه يصح، أما إذا نوى به واحدا فإنه لا ينوب عن الآخر. فلو أن إنسان عليه جنابة ولم ينوي رفع الحدث الأكبر وإنما نوى غسل الجمعة فإن حدثه باقي. كذلك لو أن إنسان لم ينوي الاغتسال للجمعة وإنما نوى غسل الجنابة فإنه حينئذ يكون قد اغتسل، ارتفع حدثه الأكبر ولن يحصل الغسل المسنون للجمعة، والسنة أن ينويهما معا. يقول إنه داعب زوجته نهار رمضان لكن دون جماع، فأنزل منيا وقضى ذلك اليوم، هل هذا يكفي أم عليه كفارة؟ نقول هذا لا يكفي، عليك التوبة، لأن تعريض الإنسان لنفسه لإفساد صومه كبيرة من الكبائر، فلا يكفي فيها أن تقضي هذا اليوم، بل لا بد من التوبة لأنك ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب فأفسدت صيام ذلك اليوم، هذا أمر خطير ومنكر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للشاب أن يقبل زوجته خشية أن يحصل منه مذي أو إنزال مني، بينما أذن للشيخ الكبير لأنه يملك إربه. فليتنبه لهذا الكثير من الناس في هذا الزمن. يقول: إذا كان الإنسان فيه جرح هل يجوز أن يجمع بين الماء والتيمم؟ وإذا جاز فما هو الدليل؟ وكذلك المسح على الجبيرة هل يجوز أم لا؟ الإنسان إذا كان فيه جرح وعليه جبيرة، عليه مثلا شاش أو عليه شطرطون أو نحو ذلك أو عليه جب، فإنه يمسح عليه ويجزئه ذلك المسح عن التيمم. أما إذا كان لا ليس عليه شيء ولا يمكن المسح عليه، كما لو كان إنسان فيه حبوب في قدمه أو في يده فيها حساسية من الماء ولا يصلح أن تمس بالماء مسحا، فإن هذا لا يمسح عليه وإنما يتيمم له. والدليل قوله تعالى: إذا كنتم مرضى إلى آخر الآية، ثم قال: فتيمموا. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء في الثلاثة دون الأول، أو كذلك أحيانا في الأول لا يجد المريض ماء فتيمموا. يقول: نحن من سكان مكة وخرجنا نزهة إلى الهدى فنقصر الصلاة ونجمع. نقول: لا، الهدى 60 كيلو ومسافة القصر 84 كيلو، فلو ذهبتم للطائف تقصرون، أما الهدى فلا، لأنه كذلك جدة هذا أقل مساحة القصر، على القول المشهور لأهل العلم أن مسافة القصر مرحلتان، مسيرة يوم وليلة للراكب على الإبل ونحوها. هذا يقول: امرأة أحرمت من ميقات المدينة المنورة وهي حائض، ثم أتت مكة وسعت وأحلت وأجلت الطواف حتى تطهر. السؤال: هل تذهب للتنعيم وتحرم من جديد أم أنها تكون في إحرام لأنها أحرمت من آبار علي، وهل تسعى من جديد؟ أولا سعيها باطل لا يعتبر، السعي الذي عملته يعتبر باطلا، وهي لا تزال محرمة، لا يجوز لها أن تمس طيبا ولا أن تأخذ من شعرها وأظفرها شيئا ولا يقربها زوجها. فإذا أنها طهرت فإنها بعد غسلها تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقص شعرها، يلزمها الطواف والسعي والتقصير، وما عملته سابقا لا يعتد بها. وأما الإحرام فإحرامها من أبر علي إحرام صحيح، ولا حاجة إلى أن تذهب إلى التنعيم لأنها في حال إحرام. هذا يقول: رجل عاهد الله تعالى على أن لا يرتكب معصية معينة ثم ارتكبها، فماذا عليه؟ هذا العهد أشبه ما يكون بالنذر، وعلى هذا الإنسان التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وعليه كفارة، كفارة يمين. يقول أنا رجل معاق رجلي وأصلي جالسا في السيارة على قصد العربية، فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز لي الطواف بالحذاء حيث أن الأرضية تسبب بعض الألم؟ نقول الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله تعالى يقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما الحذاء فلا بأس به إذا كان أمن التلويث، إذا كان الحذاء نظيف لا يتسبب في تلويث المسجد، ومعنى أن هذا أنك متأكد من طهارته ونظافته فلا بأس به. والصلاة في الحذاء من السنة إذا أمن التلويث بالمسجد. هذا يقول والدي شيخ كبير عمره فوق 80 لا يستطيع أن يتوضأ هو بنفسه، فهل يلزمنا أن نقوم بتوضيئته؟ وغالبا ما يصلي بدون وضوء أي تيمم، فما الحكم؟ نقول إذا استطعتم أن توضئوه، بمعنى أنه إذا كان عنده زوجة توضئه وتقوم بخدمته، أو وهذا فيما يتعلق بالاستنجاء. وأما غيرها فإنه لو أنه أراد أن يضر به فإنه ينجيه ولا ينظر إلى عورته ولا يمسه، يجعل على يده حائلا من نائل ونحوه، وأيضا يكون ساترا لعورته إذا أراد أن ينجيه ونحو ذلك. ومن البر بمثل هذا أن يقوم أولاده أو أهله بتوضئته، من البر به والإحسان، ولا يلزم ذلك ولا يجب، لكنه من البر. ولو اتخذتم له خادما يحسن ذلك لكان هذا أبر به، لأجل أن يكون متفرغا له وغير شاغل لكم عن مشاغلكم. وقد جاء رجل إلى عمر وقال إنه بلغ بي البر بأمي أن لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا، ما أديت حقها، إنها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقائك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها. يقول أنتم قلتم أن الإنسان يتيمم بالتراب كالمريض ونحوه، فكيف يكون التراب موجود في بلاط كهذا الذي نجلس عليه أو جدار المستشفى ونحو ذلك؟ هذا من السهل يا أخي، أن تأتي بتراب في صحن تضعه عنده على جوار سريره ويتيمم به، وهذا كافي. تأتي له بكيلو من التراب في كيس تضعه في صحن يكون عنده يتيمم به وهذا كافي. يقول جئت من مصر وعملت عمرة عن نفسي، هل يجوز أن أعمل عمرة عن أمي المتوفاة الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر العمرة إذا جاء إلى مكة، لما يؤدي عمرة واحدة ويشتغل بقية وقته بالعبادة داخل مكة، لأن تعبده بالطواف والصلاة أفضل من خروجه من مكة لأجل أن يكررها مرة ثانية. ولما جاءت أم المؤمنين عائشة بعد حجة الوداع تستأذنه في أن تأتي بعمرة لم يأذن لها، فألحت عليه ثانية ثم ثالثة، فلما رأى عليه الصلاة والسلام إلحاحها أذن لها، وقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت ولم يحرم عبد الرحمن. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وعدم فضيلته، فمن عمله فإنه جائز لكنه ليس فاضلا. هذا يقول: قدمنا من خارج مكة ومعنا امرأة عليها العذر، أحرمنا ولم تحرم وقالت إن طهرت قبل رجوع أهلي فإني سوف أؤدي العمرة، وإذا رجعنا إلى بلدنا قبل طهرها هل يلزمها شيء؟ لا، لا يلزمها شيء. إذا كانت لا تريد أن تؤدي عمرة فلا يلزمها شيء، ولكنها إذا أرادت أن تؤدي عمرة بعد طهرها فيلزمها أن تحرم من الميقات الذي مررتم به عندما أتيتم. الميقات الذي أحرمتم به تحرم منه، فهي حينئذ إذا أرادت أن تؤدي عمرة ترجع إلى الميقات، وإذا كانت لا تريد أن تؤدي عمرة فلا شيء عليها. يقول: لو أن إنسانا سلم على أحد محارمه من أم أو أخت أو عمة وهو متوضئ وهو لا يعلم أن لديه الدورة الشهرية فهل ينقض وضوءه؟ هذا السؤال غريب. لا، لا ينتقض وضوءه ولا يحصل له أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في حجر عائشة ويتوسد فخذها وهي عليها الدورة. فمس المرأة الحائض أو النفساء لا يؤثر، إنما اللي يؤثر هو الذي مس المرأة بشهوة. إذا أن إنسانا مس امرأة بشهوة سواء كانت حائضا أو غير حائض، فإن الكثير من أهل العلم يقولون إنه ناقض للوضوء، وبعض أهل العلم قالوا إن حصل، إن خرج منه مذي انتقض وضوءه، وإن لم يخرج فإنه لا ينتقض. والأحوط الإنسان إذا مس بشهوة أن يتوضأ. يقول: إذا كان هناك زحمة على دورات المياه وأخاف أن تفوتني الصلاة فقمت بشراء ماء وماء صحة وتوضأت به، فما الحكم؟ نقول: لا بأس بهذا، كونك أنت يعني تشتري الماء ولو كان سعره غالي وتتوضأ به هذا صحيح الوضوء، لكنه لا يلزمك، بمعنى أنه إذا كنت تنتظر حتى يصلك الدور في دورات المياه ففاتتك الصلاة فلا يلحقك إثم ما دمت قد تهيأت للصلاة مبكرا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.